الأصحاح الخامس والأربعون. فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا، فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن سنتين، وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض، وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي، لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا، لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. وهو ذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم. وبعد ذلك تكلم إخوته معه، وسمع الخبر في بيت فرعون، وقيل: جاء إخوة يوسف. فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فقال فرعون ليوسف: قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان، وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر، وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت، افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب. وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب. وأرسل لأبيه هكذا: 10 حمير حاملة من خيرات مصر، 10 أتن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم: لا تتغاضبوا في الطريق. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر، فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.